السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن هذه الآية، والتي أثبت الله سبحانه وتعالى فيها حق الصغير والصغيرة وحق اليتيم واليتيمة في الإرث، وبين لنا الله سبحانه وتعالى أن حقهم في الإرث نصيب مفروض ومقدر من الله سبحانه وتعالى، وذلك على خلاف ما جرت عليه عادة العرب وغيرهم قبل أن يأتي الإسلام وقبل أن تنزل هذه الآيات الكريمات. ثم عقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية بآية يعالج فيها النفوس البشرية، وكما قلت لكم في آخر اللقاء الماضي، إن الذي يشرع سبحانه وتعالى هو أعلم بالنفوس، وصدق إذ يقول ألا يعلم من خلق. ومن أجل هذا حينما يشرع الله سبحانه وتعالى شرعا ما ويعطي حقا ما، فالله سبحانه وتعالى يراعي في ذلك التشريع النفوس الأخرى، والتي قد يدخل الشيطان وينفذ إليها وتكون العاقبة وخيمة. ومن أجل هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فهذا الذي أخذ الحق سيأتي غيره ويحرك الشيطان وينفث في نفسه، فهذا هو القريب الذي سيجلس ولم يكن له نصيب في ذلك الميراث، فسينظر إلى أولئك الذين أخذوا من الميراث، وهذا سيجعل الحقد والحسد يتحرك في نفسه. فسدا لهذا الباب أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسترضيهم بشيء. وكذلك هذا اليتيم الذي يرى يتيما آخر قد رحل أبوه وترك له من المال الكثير، أما هو فقد ترك بلا مال، فهذا أيضا قد يحرك نفسه ويتحرك فيه الحقد والحسد، فيجب علينا أيضا أن نسترضيه. كذلك المسكين الذي جاء يجلس وينظر وهو يرقب ويتمنى أن يكون له عطاء كما لهؤلاء، وكما قلت لكم المسكين هو الذي له دخل لا يكفيه، فأيضا ينبغي أن نراعي نفسية هؤلاء، وينبغي أن نعالج نفوسهم بقليل من الفضل، لا أقول حتى بالكثير، بقليل من الفضل. وهذا العطاء إذا كان القرآن قد نص عليه فهو ليس على الوجوب وعلى الإلزام، لأنه كما قال أهل العلم الأمر في قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قالوا إن الأمر يحمل على الندب وليس على الوجوب وعلى الفرضية، لأن العطاء لهؤلاء لو كان واجبا وفرضا لدخلوا ضمن أصحاب الحقوق، ولم يقل أحد بذلك، وإنما أجمعت الأمة على أن الأمر محمول على الندب، حتى نسترضي هؤلاء وحتى نعالج نفوسهم مما قد يطرؤ عليها. هنا كما قلت أيضا الآية قالت فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، فحثت وكما قلت ورغبت في أن نتفضل على هؤلاء سواء كثر ما أخذنا أو قل. فإذا كان هذا الوارد قد أخذ من مراته الكثير فلا مانع أن يعطي القليل، أما إذا كان الذي أخذه قليلا فلا مانع أن يعطي أيضا من هذا القليل. وتعلمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أن درهما سبق 100 درهم، فهذا الذي معه القليل ثم نراه يؤثر الآخرين ويعطي، فإن عطاءه يفوق في الأجر والمثوبة عطاء من أعطى 1000 وهو معه الملايين مثلا. ولذلك قلنا رب درهم سبق 100 درهم. كما قلت لكم في نهاية اللقاء الماضي هناك عدة أمور وعدة تساؤلات تستوقفنا وينبغي أن نقف معها. الأمر الأول وهو الذي يتعلق بعطاء هؤلاء وبترتيبهم كما جاءوا في الآية أو كما جاء ذكرهم في الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. قال أهل العلم: لماذا جاء الله سبحانه وتعالى بترتيبهم على هذا النحو، أولو القربى واليتامى والمساكين؟ وهل هذا هو ترتيب مقصود؟ بعض العلم قال لا، الكلام يقصد على حضور هؤلاء جميعا ولا يعنينا من حضر أولا أو من يأخذ أولا. البعض الآخر قال إن الله سبحانه وتعالى جاء بالترتيب على هذا النحو: القريب ثم اليتيم ثم المسكين، تابعا لأولوية الحضور، تابعا لأولوية الحضور. فنحن حينما تحدث حالة وفاة ويكون هناك إرث وما شابه ذلك، من المفترض أن يحضر أولا؟ مين؟ القريب، مش كده ولا ايه؟ المفترض أن يحضر أولا القريب، ثم لا مانع من تواجد بعض أطفال اليتامى، ولا نستطيع أن نمنع واحدا من هؤلاء. فإذا ما طرأ علينا مسكين فلا يرد. فقالوا إن هذا الترتيب تبعا لأولوية الإيه؟ لأولوية الحضور. قال البعض الآخر وهذا هو الراجح فعلا أن هذا الترتيب تبعا لأولوية العطاء، لأولوية الإيه؟ العطاء. نبدأ بمن؟ عندك قريب ليس له شيء، وعندك يتيم، وعندك مسكين، تبدأ بمن؟ ها؟ تبدأ بمن؟ تبدأ بالقريب، وهذا ما حث عليه الشرع والدين. وتعلمون علم اليقين أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال: وابدأ بمن تعول. فأنا أبدأ أولا بمن؟ بأقاربي. وتعلمون أن الصدقة وأن العطاء للقريب يحمل إليك أجرين، يحمل إليك أجر الصلة ويحمل إليك أجر الإيه؟ أجر الصدقة. فقالوا بدأت الآية بالأقارب تبعا لأولوية العطاء، فأولا يعطى لمن؟ يعطى للقريب، ومن أجل هذا قالت أولي القربى. ثم بعد هذا إذا كان عندي يتيم ومسكين فمن أقدم على من؟ قالوا إن اليتيم صغير ليس له ولا يقوى على جلب شيء له، يعني اليتيم ما احنا قلنا لا يتمى بعد الايه؟ بعد البلوغ. فاليتيم صغير معلوم أنه ترك بلا مال وهو أيضا لا يقوى على جمعه، لا يقوى على جمع مال. وأما المسكين فكما قلنا إنه ما له دخل ولكن دخله لا يكفي، فأيهما أولى في العطاء من اليتيم؟ اليتيم. فقالوا إن هذا الترتيب جاء مقصودا بحسب أولوية الايه؟ أولوية العطاء، فلنبدأ بالقريب ثم باليتيم ثم بالايه؟ ثم بالمسكين. هذا أمر. الأمر الثاني، بعض أهل العلم لما نظر إلى هذه الآية قالوا هذه الآية يعني نرى أنه لا يعمل بها على الإطلاق، ونرى أنها مما نزل ثم نسخ، بدليل أن لا أحد يعمل بها. هل أنت الآن ترى إذا ما جلس بعض الناس لتوزيع التركة يدخلون ما لا دخل له ويدخلون اليتامى ويدخلون المساكين؟ هل هذا يحدث الآن؟ لا يحدث الآن. فأخذ هؤلاء يجهلون ويصولون ويقولون كلاما كثيرا في أن هذه الآية قد نسخ العمل بها، إلا أن هذا الكلام، ولا أريد أن أطيل فيه، ليس كلاما منضبطا وليس هو الراجح. بل الراجح كما قال عبد الله بن عباس وكما أخرج ذلك البخاري في صحيحه، أن عبد الله بن عباس لما سئل عن هذه الآية وفي لفظ أنهم قال إن بعض الناس زعموا أن هذه الآية مما نسخ، قال لا والله هي من المحكم الذي لم ينسخ، ولكنها مما تهاون به الناس. فالإشكال مش في الآية، الآية موجودة وفي حث على مثل هذا العطاء، ولكن الناس للأسف الشديد هم الذين تهاونوا وهم الذين ضيعوا العمل بهذه الآية، كما صرح بذلك سعيد بن جبير لما سئل عن هذه الآية قال هي مما ضيع الناس. فعلا الناس الآن ضيعوها، هي مما ضيع الناس. بل هناك تعبير الحسن البصري عليه رحمة الله أنه كان يقرأ هذه الآية ثم يعقب قائلا ولكن الناس شحوا، يعني الأمر في الآية قائم ولكن لا نرى أحدا يعمل به، يعمل به. لضيعها الناس. ولما ضيعها الناس؟ لأن الناس قد إيه؟ قد شحوا، قد شحوا. فأصبح الذي يحدث الآن أنك إذا ما جلسنا لنقسم إرث الماء بنحاول قدر الإمكان أن احنا نتكتم، لا يشعرن بكم أحد، خلاص مش عايزين حد يحس، ولا عايزين يتيم ولا عايزين مسكين، واحنا فاضيين واحد يجي يحسدنا، ولا بلغة الناس الآن يقول لك ينقع علينا مصلقصين، فتكتموا الأمر. ولو حضر أحد من هؤلاء تقول بس ما تفتحوش بقوكوا ولا تقولوا هنقسم ولا هنجيب ولا عسما، الناس دي تمشي خالص تمام. فإما أنك أنت تمنع مجيء هؤلاء مطلقا، وإما أنهم إذا جاءوا تكتمت الأمر إلى أن ينصرفوا. ده نتيجة إيه؟ هذا نتيجة البخل والشح الذي دب في قلوب هؤلاء والعياذ بالله. فأصبح الآن اللي بيأخذ من الميراث 10,000 بعيزهم 10,000 ومين، لكن ليس عنده استعداد ان ينقصهم 100، لو عايز يزودهم 100 يعني يا ريت حد يديله 100 كمان. فهذه اصبحت هي النفوس البشريه، وكما قلت ضيع فعلا المسلمون العمل بهذه الايه. وكم من ايات يا اخواننا في القران الكريم للاسف الشديد هي موجوده ومحكمه والعمل بها قائم والحساب عليها سيكون من الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس ضيعوها. ولذلك كما صح عن قتادة أن يعمر قال، أن يعمر قال ترك الناس العمل بآيات ثلاث، وفي لفظ آيات ثلاث مما ضيع الناس حسب بيعمل بيهم. هذه الآية وهي التي نحن بصددها: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فيقول: هذه الآية وآية الاستئذان، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. تمام؟ حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، كده الأوقات الثلاثة المعروفة والتي جاء ذكرها في سورة النور. هات لي الآن بيت يجري فيه العمل بهذا، هات لي بيت علمنا فيه الأطفال قبل أن يبلغوا الحلم أن يستأذنوا في مثل هذه الأوقات. ده أنت في أي وقت بتلاقي ابنك هاجم وداخل عليك، كما ربيته بعد فجر، قبل فجر، بعد عشاء، قبل ظهر، بعد ظهر، مسألة البيبان كلها حتى لو مغلقة بيفتح وخش على طول، ما في مشكلة. ما عودناهم هذا النوع من الانضباط، بل إن كما قلت إن الإسلام لما رعى أن لا يهجم الطفل على أبيه وعلى أمه في هذا الوقت خشية أن يرى ما يكره أو أن يطلع على ما يكره، أصبح الآن بعض الأهالي مش محتاج أن يغلق باب، لأنه وأولاده موجودون معه، بيخلع ملابسه والأم بتخلع ملابسها، ومسألة عادية جدا أصبحت تحت البيوت. بل إن في بعض البيوت يقع الجماع وتقع أفعال وهي مقدمات الجماع بين الرجل وبين المرأة على مرأة ومسمع من الأولاد. نريد نكلم كلكم صغيرين وما عارفين حاجة، سبحان الله العظيم. فهذه أيضا من الآيات التي ضيع المسلمون والتي ضيع الناس. وأما الآية الثالثة على حد تعبير يعمر، فهي قول الله سبحانه وتعالى: خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأصبح العمل يجري بهذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أصبح إن أكرمكم دلوقتي مين؟ أغناكم وأعلاكم منصبة، بس خلاص هي اللي بقت موجودة الآن. فلما يجي لك إنسان مهما بلغ من الثقة ومهما بلغ من الصلاح، فقير الحال، بسيط، لا منصب له ولا مال له ولا جاه له، لا تعبأ به وتزدريه وتحتقره ولا تلتفت إليه، ولو جاءك واحد من إياهم كما يقال وهو ذو منصب أو ذو مال، تقوم وتنتفض وتنحني وترحب وتيسر له كل أمر عسير. هذا حدث حتى في الأماكن اللي بيقول إن هي بينتصر فيها للمظلوم، في أقسام الشرطة وما شابه ذلك. لو إنك دخلت عندك ثقة وعندك دين وعندك كذا وعندك كذا، ولكن ليس لك يعني شأن في هذه حياة الدنيا عند الناس، ودخل آخر وكان الله ضاع لك كل حق، وأصبح الكريم المقدم هو من لا تقى له ولا دين له. ده قد يقدم عليك بطرس، وقد يقدم عليك حنا وإلى آخره لمنصبه ولماله وكذا وكذا وكذا وكذا. وتخيل نفسك الآن لو أنك ذهبت إلى مصلحة ما ووقفت أمام الموظف المختص وقلت له: إن شاء الله تعالى ده أنا من حملة القرآن الكريم، وزي ما أنت شايف أنا رجل ملتحي وبلتزم بسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي الفرض بفرضه، فيعني اتق الله فيي وعجل لي. هيعجل لك؟ أيوه هيعجل لك بمجيء مباحث أمن الدولة، تليفون وعندي واحد متدين هنا. خلصت. ولو واحد بقى من إياهم السلسلة والإنسيال وكذا كذا، ولكن سيارة فاخرة وله المنصب وحط له الكارت بس كده أمامه، يسر له ما لم ييسر لغيره. ففين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما عاد الناس للأسف الشديد يعملون هذه الآية في كثير من الأحوال وفي كثير من الأماكن، وغالبا للأسف الشديد. فكانت مما أيضا ضيع وترك الناس. قتادة الذي روى هذا الكلام عن يعمر بيضيف أمرا آخر ويقول: وهناك آية رابعة أيضا هي مما ضيع الناس ولم يعد الناس يعملون بها، يقول: وهي الآية التي طلبتها عمري فلم أجدها. طول حياته يشوف واحد بس بيعمل بيها والله، طول حياته لحد ما مات ما حدث، يقول: طلبتها عمري فما وجدتها. وهي وهو على حسب ما قال: أن أذهب إلى بيت رجل من المسلمين لأستأذن عليه فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط. وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فتخيل هذه الآية، انظر كده هل تتحقق بين المسلمين، حتى بين الإخوة، والله حتى بين الإخوة، حتى بين أهل العلم، حتى بين رجال الدين، انظر إليها كده. لو جاءني طارق على باب بيتي وأنا رجل مشغول، عندي ما يشغلني في بيت، عندي مشكلة عائلية، مريض، مشغول، لا ليس عندي من الوقت ما يكفي لاستقبال هذا، تمام؟ هل أنا أجرؤ على إني أعمل بهذه الآية؟ إن أنا أقول له من خلف الباب: يا فلان أنا موجود ولكنني مشغول فانصرف وأتي لي في وقت آخر. ترانا نفضل الكذب على هذا. قل له: يا ابني بابا مش موجود. إي والله، قل له: بابا مش موجود. ولو أنت طبقتها، يعني طبقت أول الآية وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فهتقول لن تجد آخرها عند الآخرين. فلو قلت له انصرف أنا مشغول، ستقوم قيامتك. مش ارجعوا وأزكى لكم، وزي ما قال قتادة أرجع وأنا مغتبط، ده هيقف ويشتمك وينعلك وينعل اللي خلفوك، ويا سافل يا اللي ما عندكش دم، وأنا جاي أشحت منك، ده أنت إنسان مغرور، ده أنت. أنا عملتها مرة في حياتي ودفعت الثمن غاليا. قلنا نجرب. وجاءني أخ مش هقول منين، وطرق الباب، فرديت من وراء الباب وقلت له: يا أخي أنا مش فاضي دلوقتي. وطبعا سمعت بقى دندنة، وزي ما بتقول أنتوا بقرطة على السلم، ونزل الأخ وراح قال لهم: ده انسان متعالي وانسان متكبر، ده ما عندوش لا دين ولا لا، ولا حتى فتح الباب يكلمني، وهي الايه بتقول افتح لك الباب. ده قيل لكم ارجعوا، فانا قلت لك ارجع واخد بالك، وراح اصدر فتوى بتكفيري كمان. يعني ده كافر، ده انسان ما عندوش لا دين، انا اللي ما عنديش دين، سبحان الله العظيم. فهذه ايضا من الايات التي نطلبها ولا نجدها. واقتدى بيقول يعني طلبتها عمري، والله عاش حياته يتمنى ان تتحقق الآية دي تحقيق عملي معاه، فلم يجدها للأسف الشديد. فهناك من الآيات القرآنية ما تهاون به الناس وما ضيعه الناس للأسف الشديد. فهذه الآية كما أقول العمل بها قائم وهذا هو الراجح، ولكنها مما تهاون به الناس ومما ضيع له ومما ضيع الناس. لما نأتي إلى سؤال آخر أيضا في هذه الآية، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فارزقوهم منه. فلما جاء أقول فارزقوهم منه، وإذا حضر له القسمة المفروض نقول فارزقوهم منها. إذا حضر القسمة يبقى هنرزقهم منين؟ من القسمة. طب لماذا جاء الضمير منه تذكير هكذا ولم يأتي منها نسبة إلى القسمة؟ فبعض أهل العلم قال: والله لأن القسمة دي هي الميراث، فيكون فارزقوهم منه أي من الإيه؟ من الميراث. البعض قال هذا، ولكن البعض الآخر رأى رؤية أخرى تماما، قال: إني الضمير منه بيعود على ايه بقى؟ خد بالك، هل كل قسمة صالحة للعطاء؟ طيب هاب ان الاب هذا الذي مات ترك لنا ارضا، فارزقوهم وربنا هيقول منها بقى، يبقى ما دام منها ده ابن القسمه يبقى لازم يبقى شريك في القسمه، هديله ايه؟ طوبة ولا حتة أرض؟ ها؟ وبعدين اللي ورثوا أرض دول ده أعتقد إن يقول لك إيه؟ يا ده إحنا عايزين اللي يسلفنا عشان نبنيه. فغير صالحة للعطاء، ترك عقارا غير صالح للعطاء. بلاش زي ما قلت لكم، كان عند العرب يعني كان من ضمن المسائل اللي هنتكلم فيها توزيع الكنف. الكنف كانت العرب الكنف اللي هي الحمام دورة المياه، كانت بتعمل الكنيف خارج البيت. خارج البيت فرجل مات وترك كنيفا، عامل كنيف كده. ها لما تيجي ان شاء الله توزع بقى الكنيف ده، ده صالح العطاء؟ اديله القعده بقى ولا اديله الغطا ولا اديله ايه؟ اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه طيب؟ فمن اجل هذا وعشان كده هنقول مش كل شيء صالح للقسمه حتى للقسمه. ولذلك في مثل كونه هنقول دي مش صالح للقسمه، ولذلك لا تقسم عينها. مال بيقسم ايه؟ منفعتها. تعبير واضح، منفعتها. تمام. فايضا مش كل شيء صالح للقسم، فمش كل شيء صالح للعطاء، مش كده ولا ايه؟ ومن اجل هذا قال ابن التعديل فارزقوهم منه، اي مما يصلح للقسمة والايه والعطاء. ليه؟ ليس كل شيء صالحا لا للقسمة ولا للايه والعطاء. فجاء الضمير منه اي لما هو صالح للقسمة وصالح للايه وصالح للعطاء. ففي اشياء لا صالح القسمة ولا صالح العطاء، وفي اشياء صالحة للقسمة غير صالحة للايه غير صالحة للعطاء. فكان لابد ان يأتي الكلام محددا. الامر او الملحظ قبل الأخير الذي أريد أن أقف معه أيضا في هذه الآية، قول الله تعالى فارزقوهم، فارزقوهم منه. ففي المسألة دي أوجدت كلام من أهل العلم، قالوا إن لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فاعطوهم وقال إيه فارزقوهم؟ ليه كان يقول اعطوهم؟ ليه قال ارزقوهم؟ ليه؟ فقالوا اسمع يا اخي، انا تحدثت معك من قبل في موضوع الرزق وحقيقة الرزق، حصل؟ قلت لكم ايه هو بقى حقيقة الرزق؟ حقيقة الرزق ليس المال الذي تملك. فلو عندك 1000 جنيه في البنك مش رزقك. امال ايه هو حقيقة الرزق؟ ما تنتفع به من هذا المال، يبقى هذا رزقك. بدليل ان واحد بيبقى معاه 1000000 ويعيش مقطر على نفسه ما ينتفعش غير ب1000، يبقى هم دول رزقه، والباقي راح لمين؟ لمين؟ للي هو رزقهم صحيح بقى. فجمع ليرزق غيره بالظبط كده، وليحاسبه، فهو حوسب على الجمع وانتفع غيره بالايه؟ بالرزق. وزي ما قلت لكم هو حقيقة الرزق ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت، ده اللي قال الحديث، ده اللي قال الحديث. تمام. فلما يجي الآية هنا تقول فارزقوهم، ارزقوهم، يبقى أنا عايز إيه بقى؟ ارزقوهم دي بقى عايز إيه؟ يبقى أول حاجة في الرزق إن أنا هعمل إيه؟ يبقى أكله، مش كده؟ ولذلك اخذ بهذه الحرفية ابن سيرين وبعض السلف، كان يقول ان الله قال ارزقوهم ولم يقل اعطوهم. طيب يعني ايه؟ فكان اذا ما جاءه ارث او وزع ارثا امر بذبح شاة او عجل ويجعل هؤلاء يعملوا ايه بقى؟ يأكلون، ويقول كلوا فان الله قال رزقهم، عشان يبقى هو ده الرزق. فاخذ الحرفيه دي. تمام. فالبعض الاخر، البعض خدها كده، البعض الاخر قال لها ربنا قال هنا رزقوهم ليه؟ لان اللي حضروا دول سواء القريب الذي لم ياخذ، اللي هو زي ما بتقولوا خرج من المولد بلا حمص. المحتاج ده اللي ما لقوش حاجه ياخدها. واليتيم الذي لا شيء له. والمسكين الذي يعني له دخل ولكنه لا يكفي. الاصل ان انت تعطيهم، بس اراد الله ان يبين لك ان العطاء الذي سيصل اليهم سيكون بالنسبة لهم رزقا. رزقا يعني هيعملوا بايه؟ لان لا يمكن لواحد من هؤلاء ان هياخده ويحطه في البنك، لانه ده مستني ايه؟ مستني القرش عشان ايه؟ اللقمة والهدمة، الطعام والكساء. فهذا العطاء له هام جدا لانه بالنسبة له ايه؟ رزق. واضحة المسألة؟ واضحة. فشوف التعبير القرآني رزقوهم، فعايز يقول لك ان دول في مسيس الحاجة لهذا العطاء لانهم يحتاجون الى ايه؟ الى رزق. يا محتاج ان ياكل. اليتيم اللي غلبان ده بيعمل ايه؟ بياخد مال، بياخد المال يعمل بايه؟ سبحان الله العظيم. ما هو بيريد انه ياكل ويلبس. المسكين بياخد مال يعمل بايه؟ يريد انه ياكل ويلبس. اللي دخل واراد يعني انه يوسع عليه بعض الشيء وفجأة وجد نفسه لا شيء له على الاطلاق، وهو يريد ان ياكل ويلبس. فقال انظر الى دقة التعبير، قال الله رزقوهم لتعلم حاجة هؤلاء الى هذا الفضل، وان هذا الفضل بالنسبة لهم سيصير ايه؟ رزقا، طعاما وكساء. فمش لازم زي ما عمل ابن سيرين يبقى لازم انا اديله ايه؟ اديله الطعام. لا، انا اديله واعلم علم اليقين انه سيصير له ايه؟ رزقا، هو يجيب اللي هو عايزه بقى. خلاص واضح المسألة. يبقى ارزقوهم ايه؟ منهم. الشيء الاخير في هذه الآية، وقولوا لهم قولا معروف. شوف انظر قد ايه الايه، شوف ايه دسمه تاخذ منها، سبحان الله العظيم، معين لا ينضب. وقولوا لهم قولا معروف. هل قولوا لهم قولا معروفا مع الرزق مع العطاء، يعني اعطيه واقول له قول معروف؟ بعض النعم. نعم، انا اعطيه وطيب خاطره كمان. قالوا تطيب الخاطر مع العطاء يغلق بابا اخر. ايه يغلق بابا اخر؟ فانا مثلا جاني 10,000، يوم ما هديله هديله ايه؟ ها؟ لا 1000. انت بتحلم، انت طيب اوي. 1000 يا راجل هديله 100، هديله 50، تمام؟ هديله 100، هديله 50، هي كده. فمش كل النفوس بتارضى، فياخد المية والخمسين ويبص لهم يقول لك شوف احنا طلعنا بايه، وهو اللي خد الزبد كله. يا سلام، 50 وشوف معاه قد ايه، 100 وهو خد قد ايه، لا غلق الحتة دي. وقولوا لهم قولا معروفة، تقوم القريب الذي لم يرث تقول له معلش انا عارف ان دي حاجة بسيطة، لكن انت برضو ان شاء الله في قلبي، وان شاء الله ربنا برضو يكرمك ويجي لك يوم تاريخ احسن مني، وكذا وكذا وكذا وكذا. يوم تجد بيقول ايه؟ الحمد لله والله يشكر. ادانا يرسل وقال لك كلمتين حلوين خلاص. تمام. ونفس الحكاية تقولها لليتيم، معلش يا اخي سبحان الله اذا كان ترك لنا المال فان شاء الله تعالى ده حاجة بسيطة، والحمد لله ابوك صحيح ما ترك لكش، لم يترك لك مالا، ولكن ترك لكم الخلق والدين والتربية الكويسة. ده الناس كلها مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه، ويمشي يفتخر بنفسه كده يقول لك ايه يعني الفلوس اللي خدوها، ما احنا ربنا كرمنا، ده عندنا اخلاق ودين، والناس كلها بتتكلم عن والد الله يرحمه وكده يعني. تمام. ونفس المسألة للمسكين، تقول له كلمتين طيبتين كده. شوف القرآن ما ترك شيئا على الاطلاق، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقالوا وقولوا لهم قولا معروفا، يبقى برضه القول المعروف مع الايه؟ مع العطاء. وده يعني هيزيح ما قد يتبقى ولو شيء بسيط كده في النفوس، يشيله. تمام. البعض الاخر قال لا عذرة مع العطاء، يعني ما دام انت قد اعطيت فلا داعي ان انت ايه تعذر وتقول له معلش واسفين ودول حبه قليلين وكنا عايزين نديك كتير. لا عذره مع العطاء، ما دام اعطيت العطاء بيكفي خلاص، فلا عذره مع العطاء. امال ايه؟ وقولوا قولا معروفا. قالوا عند العطاء يبقى ارزقوهم، فإذا لم يكن هناك عطاء فقولوا لهم قولا معروفا. فانت هتبقى حاجة من الاثنين، يا بتدي فالعطاء يكفيك، يا اما مش هتعطي زي ما قلنا في الامور التي لا تقسم. تمام، لا تقسم ولا يخرج منها عطاء. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتقول قولا ايه معروفا. تقوم تقول والله يعني انت شايف الامور عامله ازاي، مفيش والله فلوس سايله، كنا بنتمنى والله ان يكون في حاجه داخله قديلة وكنا بناك، او ان شاء الله ربنا يكرمنا ولو قسمنا وبعنا ان شاء الله تعالى يكون لك نصيب، او اذا كان شيء مما ينتفع به صحيح ما بيتلكش، لكن المكان مكانك وحق حقك ودي في اي وقت وهكذا. فقالوا ان ارزقوهم دي وقت ما نبقى بندي يبقى خلاص تكفينا، وقولوا لهم قولا معروفا. ده ان شاء الله تعالى مع لما اذا لم يكن هناك عطاء، وانا برجح انها تكون مع الحالتين، تعطيه وتقول له قولا معروفا، وان لم تعطيه فقل له ايه قولا معروف. تمام ماشية خلاص، وهي تبقى هنا طيبة وهنا طيبة، مش هتخسرني حاجة ان شاء الله تعالى، بل انا الكاسب باذن الله تعالى. هنا لما ربنا سبحانه وتعالى بين الواجب تجاه اليتامى، الواجب تجاه اليتامى حرص على مال هؤلاء، مراعاة حال هؤلاء، وإيصال الحق إليهم. دايما الكلمتين دول احفظهم قوي. انتوا عارفين كيف بتعالج النفس البشرية؟ النفس البشرية بتعالج بأمور ثلاث: ترغيب وترهيب ووضع في المثل. يعني ايه؟ طب الترغيب انا عارف ان انا اقعد على غابه، تقوم تيجي الواحد واحيانا في نفس بشريه بتحتاج للثلاثه، واحيانا في نفس بشريه بتكتفي بايه؟ بحاجه واحده. ففي واحد تتكلم معاه فتيجي تقول له مثلا انت تريد له ان يترك الزنا مثلا، فتيجي او النظر الى النساء مثلا، فتيجي تحدثه عن النظر الى النساء والبصر وغض البصر، فتجد نفسك محتاجا الى ان ترهبه، تقعد تقول له اللي يشوف الذي لا يغض البصر عقابه عند الله عسير، وصحيح في روايه مش صحيحه لكن خف منها، لان كما قال اهل العلم قد يحدث هذا، ان من نظر ولم يغض صب في عينيه الآلك يوم القيامه اللي هو النحاس المذاب والعياذ بالله. تقعد تقول الكلام ده، فده كفيل بانه يرضعه. تمام، ففي واحد يرضعه الترهيب، في واحد ثاني ما من طلبه يقول لك يا اخي تغمتنا ليه، ده ربنا غفور رحيم. يبقى هو عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ ترهيب. محتاج بقى الترهيب بتاع ده ترهيب. فالترهيب ده ضايقه كده ويقول لك يا اخي ما تكلمنا عن الرحمه شويه، يا اخي مش عارف ايه. وتلاقوها دي. وعشان كده من الذكاء بنقول لك لما دي تتكلم اجمع بين الامور الثلاثه اللي انا هقول لك عليهم الان. يوم كل نفس من اللي قاعده قدامك تاخذ ايه ما يتفق معها كده. لو انت في جمع ولو انت بتتعامل مع شخص لو لم تعلم حاله يبقى الثلاثه برضه، ولو انك تعلم حاله عارف ايه اللي بينفع معاه يبقى ستاتي له بما ايه بما ينفع معه. وده الداعية الحصيف الكيس الفطن. ففي نفس يقول لي يا عم رغبنا، بدل ما تقول له بقى الانك وهيجرى لك ويحصل لك تقول له يا اخي شوف لما دي تبص لواحده كده غض البصر، وتذكر كده ان النبي يعني اخبر ان اللي بيسرع بغض البصر ده ربنا سبحانه وتعالى هيجعل في قلبه نورا يلقى حلاوته الى يوم القيامه. يوم يعجبه الحكايه دي قوي، احسن ما تقول له هتتعمي وتصب في عينيك مش عارف ايه وايه. يوم كل ما يجي ينظر لواحده يقول لك لا يا عم انا عايز الحلاوه اللي هتبقى في قلبي دي لان القى الله خلاص والنور الحلو ده، فيغض البصر. وفي واحد محتاج للاسلوب التالي ده، انك انت تضع في مكان الاخرين. ازاي؟ القضيه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب لما جاء اليه وقال له يا رسول الله رخص لي في الزنا، كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده الزنا حرم وهتتعلق من فرجك وهيحصل لك وهيجرى لك، يبقى ترغيب ترهيب. وكان قادر يقول له ده اللي ترك الزنا، وشوف سيدنا يوسف قال معاذ الله، وان ربنا يكرمه دنيا وربنا يكرمه اخره وربنا يكرمه مش عارف ايه، ده اسمه ترغيب. النبي عارف ايه البني ادم ده يحتاجه. طبعا احنا دلوقتي ما بنعرفش، فانت محتاج تقعد تقول ايه تقول ايه فلذلك في اي خطبة جمعة لازم اجيب الثلاثة. الناس كتير ومش عارف نغوص اللي قدامي، وحتى لو واحد ما اصبحناش ما عدناش بالكياسة والفطنة التي كان بها النبي صلى الله عليه وسلم او بعض صحابته. فشوف صلى الله عليه وسلم لقال له عقوبة الزنا ايه ما قالهالوش، ولا قال له اجر طارق الزنا ايه ما قالهالوش، وانما وضعوا في نفس المكان اللي عايز اضع الناس فيه. قال لي طيب ما ده بالتعبير انا الاول كده بعد كده اقول لك الاول، يعني معنى الكلام ايه؟ ان انت عايز ترخص نلخص لك الزنا، ما ممكن يجينا اخر ونلخص، فانت هتزني مع امهات الناس وبنات الناس واخوات الناس، والاخر اللي احنا هنرخص له هيزني مع عمك وهيزني مع اختك وهيزني مع بنتك، فما تزعلش منه زي ما لخصنا لك عملنا ايه. فلما تخش تلاقيه معمق تقوم قافل الباب وتقول له خد راحتك، مش مرخصين لك زي ما مرخصين له ومرخصين له زي ما مرخصين لك خلاص. فشوف جابها له من هذا الباب، حطه في نفس المكان في المثل كده. قال لي طيب ها اترضاه لامك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. لبنتك؟ لا والذي بعثك بالحق. لاختك؟ لا والذي بعثك بالحق. لعمتك لخالتك؟ قال لي طيب وما الناس الا امي وامك واختي واختك وخالتي وخالتي وعمتي وعمتك. الناس ما احنا كلنا كده، ما كل الناس كده، فما لا ترضاه للناس لنفسك فلا ترضاه لله فلا ترضاه للناس. ففي نفوس كده احنا ما نعالجهاش الا بهذا الطريق، لا نعالجها الا بهذا الطريق. فلما يجي يجي لي واحد، انا مره والله جالي كده قال لي انا هقول لك على عيب فيا ومش عارف سبحان الله اعمل ايه. انا هو العيب الموجود فيا كان انا احب اركب السيارات المواصلات الزحمه، وطبعا تعرفين الباقي بقى. قلت له طيب وهم انك الان وجدت اختك او امك في سيارة زحمة، واحد عامل جاي تعمل فيها تعمل فيها الله ضربه بالجزمة. قال سبحان الله العظيم سبحان الله. طب قلت سبحان الله ما اللي واقفة دي امي واختي وام فلان واخت فلان، فالاسلوب ده بينفع. فهي دي معالجة النفوس. فالايات اللي معانا السابقة واللي لسه هتيجي كانت كلها داخلة في اطار الترغيب والايه والترهيب. فكان ناقص ايه بقى؟ كان ناقص ايه بقى؟ ان احنا نقول له ها يعني بدل ما احنا بنقول لك كيف تعامل الناس، لا نخليك انت مكان الناس دي تحب تتعامل ازاي. فاذا بقول الله تعالى وسط الايات ياتي ايه من اعظم ما تكون، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مش هنقول لك جنة ومش هنقول لك نار، مش هنقول لك ترغيب، مش هنقول لك ترهيب، لا انت بقى لو ولادك هم اللي بقوا يتامى تحب الناس يعاملوهم ازاي؟ زي ما تحب الناس يعاملوا ولادك عامل اولاد اللي ايه اخرين. يبقى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، انت بقى لو خايف على ذريتك انت من بعدك فاتق الله ايه في ذرية الايه في ذرية الاخرين. فعلشان الناس ربنا يقيد لك من يتق الله في ايه في ذريتك في ذريتك. تعال بقى نشوف ماذا قال اهل العلم في هذه الاية، ودي اللي انا بسميها تمام المنهج الوعظي. يبقى المنهج الوعظي بيتم بكم حاجة؟ ثلاث حاجات بقول لك عليهم. فده تمام المنهج الوعظي عشان كل واحد بيأهد نفسه بيكون داعية يعلم هذا. دي مفاتيح النفس كيف يدخل اليها، واللي بيعلمك مين؟ خالق النفس سبحانه وتعالى. فكيف تنفذ اليها وكيف تعالج النفوس وكيف يعني تجعل كل نفس خارجة وقد وجدت لها ما يرضعها. اللي عايز ترغيب لا ترغيب، واللي عايز ترهيب لا ترهيب، واللي عايز انك انت تعالجه بانك تضع في مكان الاخرين وتقول له لو كنت مكانهم وكذا وكذا وكذا، فكيف معاك كل هذه الاساليب. الخطاب بقى وليخشى الذين، الخطاب لمين في الايه ده اولا؟ لا هذا اول سؤال. الخطاب لمن؟ هنا اختلف اهل العلم. طائفه من اهل العلم قالوا ان الخطاب للاولياء والاوصياء، زي ما احنا قلنا كده. والله يقول لكل وصي ولكل ولي اتق الله في من اصبحت وصيا عليه ووليا عليه، اتق الله في ماله وتعامل معه بالقول الحسن، وتعامل معه بالقول الحسن، يؤمن الله اولادك من بعدك ويجعل الناس يتقون الله فيهم ويقولون لهم قولا حسنا وسديدا. واضحة؟ يبقى الخطاب لدول. ادي واحد. طائفة اخرى قالت لا، الخطاب لا للاولياء ولا للاوصياء، الخطاب للناس عامة وكافة، من كان في حجره يتيم وكان وليا وصيا، ومن لم يكن فلي وللشيخ اشرف وللحج احمد وكل الموجودين كل الناس. الله يخاطب كل رجل كل نفس بشرية ان تتقي الله في اولاد الاخرين حتى ولو مش يتامى، كلنا نتقي الله في اولاد بعض. فانا اتقي الله في اولادك وانت تتقي الله في اولادي، فان اتقيت الله انا في اولادك قيد الله لي من يتقي الله في اولادي، فانا اعامل اولاد الاخرين على انهم اولاد، وانت تعامل اولادي على انهم اولادك. قالوا وده اللي طلب القرآن الكريم، فكل من اصلح واتقى في اولاد الاخرين قيد الله له من يصلح ويتقي في اولاده. فخذ بقى الخطاب ده لمين بقى؟ للمدرس. للمدرس نقول اتق الله في اولاد الناس اللي عندك، فان اتقيت قيد الله لك من يتقي الله في اولادك. تمام؟ ونقول له كده. والسباك اتق الله في والله في في في في اولاد الاخرين، وكل واحد من طواف الشعب كل واحد، لان ربك بالمرصاد، وهنقول له الايه دي ربك بالمرصاد كما تفعل سيفعل بك. انا اذكر في يوم من الايام كنت بروح لواحد ميكانيكي بعمل شغل في سيارتي، وبعدين عنده ولد صغير سنه لا يتعدى يعني اقول الى 10 سنوات، حاجه 9 سنين ده، بس هو صغير جدا. فهو بيقول لواد هات مفتاح 8. الولد بقى سرحان، واذا بهذا الانسان يصفع على وجهه صفعه. انا قلت هذا الطفل المسكين فقد سمعه وبصره، وغضبت جدا وتشجرت معاه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ بيقول لك خليه يتعلم ويبقى راجل وعشان يصحصح لي. يا اخي اتق الله، اتق الله. لو انه ولدك تحب ان يعامله الناس هكذا، اتق الله في حتى تتقي الناس الله في اولادك. ومشيت مغضب جدا جدا، ومين بتشجرت معاه والشغل كان عايز يعمله وانت ملهاش خلاص، وبقيت ماشي متضايق جدا. وتاني يوم وانا راجع ولقيته بينادي علي بيقول لي انا استحلفك بالله بس عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. قلت له ايه؟ قال لي انت دعيت عليا؟ قلت له سبحان الله العظيم، انا دعوت الله لك ان يهديك. قال لي والله انا ابني في مدرسه ابتدائي في نفس اليوم اللي انا صفعت فيه الواد ده وانت شجرت معايا راجع، هو قصر في عمل الواجب، المدرس بيضربه فالواد بيشد ايده كده فنزلت العصايه على عظمه ايده، راحوا جنب سيوله ايده في المستشفى. قلت له ان ربك لبالمرصاد. فهي كده. فغضبت، قلت له غضبت. قال لي انا كنت هعمل جنايه في المدرسه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اتق الله في اولاد الاخرين. كل انسان والله حتى الان يعني الان مثلا بلا سياره فباجي في الميكروباصات في المواصلات، تبقى اركب الميكروباص وتجد اني مثلا والله طفل صغير في ابتداء وجاي طالع سيارتي للميكروباص، تلاقي السائق السياره يعني اكن هذا الطفل بيقتطع من جلده. قل له تدفع اجره؟ فالولد يقول له مثلا معايا 5 صاغ و10 صاغ. مش بدل ما يقول له طب يا ابني خليها اجيب لك بيها حاجه حلوه ربنا يكرمك، ثم ربنا يقيد اللي يتقي الله في اولاده برضه، انزل يلا انزل. اقول له والله وانا قاعد اتذكر هذه الايه ان هياتي برضه من يفعل باولادك ما هو اسوأ من هذا، ما هو اسوأ من هذا. فقالوا اني الخطاب فعلا لكل الناس، لكل الناس، كل منا الدكتور المعالج الرفيق المتواجد الطبيب بيتقي الله في اولاد الناس. يوم برضه حاجه اللي يتقي الله في مين؟ في اولاده. ما ياخدهاش تجاره وياخدها مش عارف ايه، وما كانوش يدفعوا الكشف والجديد يبقى مش هنشوف ونعلم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لانها بقت عمليه تجاريه بحته للاسف الشديد. فاحيانا تخش مع يعني مثلا المراه كان عندها ولدين احدهما مرض وبعدين راحت للدكتور وبدا يكتب له علاج في الفتره اللي فاتت دي، سبحان الله العظيم. وبعدين على بال ما دي الكبير يودوه استشاره الصغير ايه، انتوا عارفين البرد بقى والتقلبات الجو، فهي عند الدكتور قالت استشاره واساله على الصغير ده بالمرض، فهتعمل ايه؟ ما مش حمل لها 10 جنيه و10 جنيه هجيبه منين؟ الاهالي معروف. فهي عند الدكتور بتقول له ابدل الصغير من نفس الدواء يعني، لان الصغير لقط، فخلاها انت نصحه او انت جايباها ام اولى تخرجي قطاع كشف وتجيبي لي الصغير اشوفه تاني. فبقت سبحان الله العظيم يعني شغل المقاولات هو اهم حاجه للفيزيت. مفيش رحمه، مفيش رحمه، ومحدش بيرحم اولاد حد. ولذلك كل سلف ودين كما تدينه تدان وان ربك لبالمرصاد. فقالوا ان دي عامه في اللي واصي واللي مش واصي، كل واحد فينا يتقي الله في اولاد الاخرين، كل واحد فينا يراعي يتعامل مع هذا الابن على انه ايه؟ على انه ابني. يقوم حينما انا يعني اعطي خيري للناس فالله سيجعل الناس جميعا يعطون خيرهم لمين؟ لاولادي، لاولادي. ده راي. الراي الثالث والاخير قال كلام غريب جدا وكلام خطير وعظيم جدا، ومن اصحاب هذا الراي عبد الله بن عباس، بيقول ان الخطاب هو لمن يحضرون الميت. الخطاب في قول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، الخطاب ده لمين؟ لمن يحضرون الميت في ساعة موته واحتضاره. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ قال ان انت في ناس مش عارف تقول عليهم بالمثال البلدي يصطادون في الماء العكر ويتخذون مصائب قوم عندهم فوائدة. فابن عباس بيقول ان الكلام بقى للناس دي، فيجوا يحضروا رجل وعارفين الرجل عنده مال، فيحضروا له تشوف هتموت ازاي وهتخلف كل حاجة وراك، بس هتسيبهم لمين؟ لعيالك ولأقربك وانت هتتعذب يا مسكين يا راجل، لا تفكر لا في عيل ولا في قريب ولا في غيره ولا في غيره. قدم لنفسك والله سيرزق ولدك. يقوم يظل به حتى يجعله يخرج ما له كله ولا يترك شيئا لا لأولاده ولا لورثته. يبقى أضرب مين؟ أضرب مين؟ أكثر ناس هتضر مين؟ أولاده اليتامى. فربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقول ابن عباس يريد ان يقول لهؤلاء الذين يحضرون الميت اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لمين؟ للميت ده، للميت ده، حتى يقيد الله لكم من يقول لكم ذلك عند موتكم ولا يضر بابنائكم، ولا يضر بابنائكم. ولذلك يقول ابن عباس فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، اي فليقول قدم لنفسك واترك لولدك. يبقى هو ده القول الايه؟ السديد. يقولوا له ايه؟ قدم لنفسك ماشي، لكن في نفس الوقت اعمل ايه؟ واترك لولدك. لكن هو قاعد يقول له ولدك ايه وبتاعك ايه اخ وزع على الناس كده، وطبعا هو بيجني من وراء هذا ايه؟ ثمره، ما هو من ضمن اللي اللي هتوزع عليهم هيجيبوا ورك وكده وعايز يبقى الورك كبير. عيالك ايه واولادك ايه؟ ويا راجل سيبك من الكلام ده خالص. لا، وده النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام لم ينص عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لان تترك اولادك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. الناس، فهو ده القول السديد. فبيقول ان تتقي الله في هذا الذي يعني يفارق الحياة ونصح النصيحة الطيبة، يبقى انا ما بقولكش يعني كله يطلع، لا قدم بس واترك ايه. شوف كلام ابن عباس، فالقول السديد، قدم لنفسك واترك ليه، واترك لولدك، فاعملها موازنة. خرج قولي على عكس القول ده تماما بقى، قال لا ده دي الخطاب برضو اللي بيحضره الميت، بس مش اللي بيقولوله قدم لنفسك واترك ولدك، لا ده اللي بيقولوله ولدك من بعدك. يعني في ناس دي نوعية برضو يقعدوا يقولوا اوعى تسيب حاجه لحد، كله لعيالك، وخاصة بقى الزوجة والمش عارف ايه اللي بيقعدوا كده، ها وعيالك ما لهمش حد من بعدك. يبقى الراجل مثلا حتى عايز يضيف في فلك الشرح يكتب وصية ولو بالثلث للغلابة للفقراء لكذا لكذا، علشان يبقى قدم ليه، قدم لنفسي، لا يقفله على الباب ده. يا راجل عيالك اولى، سبحان الله، اولادك انت راحل وتاركهم، من لهم من بعدك، من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا، حتى يغلق في وجهه أبواب الخير، فلا يفعل خيرا ولا يقدم لنفسه، ولا يقدم لنفسه. فبيقول إن الآية إن تتقوا الله في هؤلاء وجعلوهم يقدمون حتى يأتي من يأمركم بذلك، ويتق الله سبحانه وتعالى فيكم. إلا أن أهل العلم في الرأيين الآخرين، طبعا احنا لو امسكنا بالرأي الوسط اللي هو قال الخطاب لكل الايه، لكل الناس، ده هيبقى ارجح، لانه بيشتمل على ايه، على كل هذا. الخطاب هيبقى للاولياء وهيبقى للاوصياء، واللي بيحضروا الميت واللي ما بيحضروش، واللي مش اولياء واللي مش اوصياء، فهو القول الايه، القول الاعم، وهذا ما اميل اليه، القول الاعم، تمام. لكن في القولين الاخرين قالوا اني بالذات في هذين القولين لو نظرت فالامر يختلف باختلاف الاحوال، الامر يختلف ايه باختلاف الاحوال، وتحديد القول السديد ده بيتحدد تبعا لاختلاف حال الميت، لاختلاف حال الميت. يعني ايه الكلمتين دول؟ لو انت عايز تعرف يبقى ان شاء الله ستأتي لي يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، وحتى نستكمل ايضا المسيرة مع هذه السورة الطيبة الكريمة ومع هذه الآيات الطيبات، على اعتبار إن شاء الله تعالى أنه سيكون لنا لقاء في خطبة الجمعة في يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر في مسجدكم هذا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.